رحمة الله تعالى في الخبر المفرد: والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. ثم قال بعد ذلك أيضا: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. عما يتكلم؟ انتبهوا معي من فضلكم، انتبهوا معي. في البيت السابق قال: المفرد المشتق يتحمل ضميرا، أليس كذلك؟ زيد المجتهد أي مجتهد هو. طب هذا الضمير ما حكمه؟ هل يستتر وجوبة أم يستتر جوازة أم يظهر وجوبة؟ هذه ثلاثة أحوال: إما مستتر وجوبة، وإما ظاهر وجوبا، وإما مستتر جوازا. انتبه معي. الخبر المشتق له حالتان. الحالة الأولى أن يكون معناه راجعا لمبتدئه، وهذا الأصل، كمثل زيد مجتهد. تفضل. الحالة الثانية أن يكون معناه راجعا إلى غير مبتدئه. انتبه معي من فضل. قال في البيت السابق: الخبر المفرد المشتق يتحمل ضميرا. طيب هذا الضمير كما سألنا قبل قليل، هل يستتر وجوبا أم يبرز يعني يظهر وجوبا أم يستتر جوازا؟ هناك تفصيل، فانتبه إلى ما أقول. الخبر المشتق له حالتان. الحالة الأولى هي الأصل، أن يكون معناه راجعا إلى مبتدئه. زيد مجتهد، هذا هو الخبر المفرد المشتق الذي يتحمل ضميرا. هو هذا الخبر معناه إلى أي شيء يعود؟ إلى زيد، أليس كذلك؟ أنت ستتعجب يا أستاذ، هذا معروف، نعم، لكن يوجد مقابل، يوجد العكس، ستراه بعد قليل. هذا النوع هو الأصل. الأصل في الخبر أنه يخبر به عن مبتدئه، أليس كذلك؟ يكون راجعا إلى مبتدئه، هذا الأصل والغالب. في هذه الحالة الضمير مستتر جوازا. الضمير في هذه الحالة المستكن مستكن جوازا، ليس وجوبا. فإن شئت قلت زيد مجتهد، وإن شئت قلت زيد مجتهد، ها هو، لا بأس. طب ما الإعراب؟ إذا قيل زيد مجتهد فقط فالفاعل هو مستتر. طب إذا قيل زيد مجتهد هو بإظهار الضمير، مر بنا مثل هذا في الضمير المستتر جوازا، قلنا فيه وجهان: إما أن تقول هذا الضمير هو فاعل للنعت ولا يوجد مستتر الآن، وإما أن تقول المستتر ما زال مستترا وهذا الظاهر توكيد له. واضح هذا الكلام؟ ذكرناه قبل في المستتر جوازا: زيد سافر هو. يجوز أن تقول هو فاعل لسافر ولا يوجد مستتر الآن، ويجوز أن تقول المستتر ما زال مستترا وهو توكيد لهذا المستتر. الوجهان جائزان كما قال ابن عقيل عند سبويه رحمه الله. فالحالة الأولى للخبر المشتق أن يكون معناه راجعا إلى مبتدئه، وفي هذه الحالة الضمير مستتر جوازا. طيب الحالة الثانية أن يكون معناه راجعا إلى غير مبتدئه. نريد مثالا ونريد أن نعرف الحكم. إلى هذه الحالة الثانية أشار بقوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. أبرزنه هو يعني الضمير، أبرز الضمير يعني أظهر الضمير وجوبا، لابد أن تأتي بهو وجوبا ليس على الجواز. لكن متى؟ قال إذا كان مع وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلة. ما معنى هذا الكلام؟ دعك من الكتاب وتعالى إلى المثال. يقال زيد هند ضاربها، انتبه معي، أو هند زيد ضاربته. ما معنى المثال أولا؟ انتبه معي، انتبه معي، نعرف الإعراب أولا وذلك نتكلم عن معنى المثال. يقولون هذا مبتدأ أول، هذا مبتدأ ثاني. طبعا وأنا أنبهك قبل أن تفهم المثال، هذا المثال فيه عيب من عيوب البلاغة اسمه التعقيد اللفظي، أن يكون في التعقيد لفظي يعني أن يكون معنى الكلام غير مفهوم بسبب تقديم وتأخير بين الألفاظ. في البلاغة يوجد عيب من عيوب فصاحة الكلام اسمه التعقيد. نقول في الكلام كلام معقد، ما معنى كلام معقد؟ لا يفهم، صعب. ما معنى كلام ما معنى التعقيد؟ يقولون أن يكون المعنى المقصود من الكلام غير واضح، المعنى المقصود ليس بواضح. طب ما السبب؟ السبب إما أن يكون من ناحية المعنى نفسه وإما أن يكون من ناحية الألفاظ. فمن ناحية الألفاظ يكون هذا بسبب تقديم وتأخير بين الألفاظ، وأنا سأبين لك المعنى وسيتضح لك هذا الكلام. انتبه معي، زيد هند ضاربها، هذا مبتدأ أول، هذا مبتدأ ثاني، هذا خبر. ما نوع هذا الخبر؟ مفرد، أليس كذلك؟ هذا خبر مفرد أم جملة مشبه جملة؟ مفرد. هذا مفرد بلا شك. طيب هذا الخبر ضارب، هل يعود إلى هند؟ هند مؤنث وهذا مذكر، أليس كذلك؟ هل يعود إلى مبتدأه؟ يعود إلى غير مبتدأه. أصلاً هذا المبتدأ خبره الجملة، صحيح أم لا؟ المبتدأ الأول خبره ماذا؟ الجملة. والمفروض أن هذا الخبر خبر لمن؟ للثاني، للمبتدأ الثاني، صحيح؟ في الإعراب. لكن في المعنى هل معناه يعود إليه أم يعود إلى غيره؟ إلى غيره. كذلك هذا مبتدأ وهذه الجملة زيد ضاربته خبر، سنبين المعنى ده. كمانات سببية يشبه تقريبا، يشبه. هنا زيد مبتدأ ثاني، المفروض أن هذا خبر له في الإعراب، نقول هذا خبر للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني في الإعراب. لكن في المعنى لا يعود إليه، يعود إلى غيره، يشبه إلى حد ما نعت السببية. نقول محمد طالب نظيف ثوبه، نحن في النحو نقول نظيف نعت لطالب، وهي في المعنى نعت لثوب، أليس كذلك؟ عندما نقول محمد طالب نظيف ثوبه، النظافة في محمد أم في ثوب محمد؟ ثوب. في ثوب، هذا واضح. يعني لا يتعارض مع القاعدة أن الإعراب فرع من المعنى؟ يعني ممكن هذه الأشياء خرجت عن هذه القاعدة صراحة، لأنهم يعني هم يقولون فعلا الإعراب فرع المعنى، يعني يفهم المعنى أولا لتعرب إعرابا صحيح. لكن في هذه الأشياء يمكن يقول مستثنى، يعني لكل قاعدة استثناء ممكن. في هذه في النعت السببي محمد طالب مجتهد ابنه، هم يقولون من الناحية النحوية مجتهد نعت لطالب، لكن من الناحية المعنوية هي ليست صفة له، هي صفة لابنه. فهذا إلى حد ما يشبه هذا. أنتم معي يا إخوان؟ طب ما معنى الجملة؟ زيد هند ضاربها، أي زيد هند ضربها. طبعا ها يعود إلى من؟ أي ضرب زيد ها هند. لذلك قلت في تعقيد لفظ. يعني الأصل، يعني المعنى، المعنى أن زيدا ضرب هند، هذا هو المعنى. لأن هذا ضارب يعود إلى من؟ في المعنى، وإن كان في النحو خبر لهند. فكان يمكن أن تصاغ هذه الجملة بطريقة أخرى، زيد ضرب هندا، أليس كذلك؟ صحيح. وهل هذا التركيب جاء جاء ورد ورد. قال الشاعر: قومي ذرى المجد بانوها. فقوم مبتدأ وذرى مبتدأ، وبانوها خبر لذرى وهي في المعنى لقوم، كما سيأتي هذا الشاهد بعد قليل. فهذا في تعقيد لفظي كما قلنا، يمكن أن يعبر عن هذا بأسلوب آخر. أنتم معي؟ لكن يذكرون هذا أنه ورد في لسان العرب. أنتم معي يا إخوان؟ بل ورد ما هو أشد تعقيدا من هذا، كما سيأتي في باب التنازع إن شاء الله. كقولهم في التنازع: أظن ويظنان أخا زيد وعمر أخوين. هكذا مثال في ابن مالك قاله في الأبيات، نحو: أظن ويظنان أخا زيد وعمر أخ زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. تشعر بأنه ليس بكلام، وهذا معنى التعقيد. نعم، أن يكون المعنى المقصود من الكلام ليس واضح. لماذا؟ إما بسبب المعنى نفسه، وهذا يعرف في البلاغة، يعني أن يستعمل المتكلم مجازات وكنايات لا يفهم المقصود منه. يقول فلان، يقول: صافحت أسدا، وهو يقصد أنه صافح رجلا جبانا. هل هذا يفهم؟ لو قال قائل: صافحت أسدا، ما الذي يأتي إلى الذهن؟ أنه صافح رجلا شجاعا جريئا. لكن هو قال: صافحت أسدا، ويقصد أنه صافح رجلا جبانا. هل هذا يمكن أن يفهم؟ لا. لذلك قلنا هذا اسمه تعقيد معنوي، استعمل مجازا لا علاقة بينه وبين الله وبين المعنى المقصود. أنتم معي؟ هذا يسبب خفاء المعنى، أنا لا أدري، لأن هذا ليس معهودا. إذا شبه بالأسد فيعلم أن المقصود الشجاعة والقوة، لكن لا يعلم أن المقصود جبن وخوف. تمام؟ وتعقيد لفظي كهذا يكون بسبب تقديم وتأخير بين الألفاظ. هذا التقديم والتأخير يخفي المعنى، يجعل المعنى غير واضح. فالخلاصة في المعنى: زيد هند ضاربها، يعني المقصود هند ضربها. ها، ضربها من؟ هذا هو المقصود. فكان يمكن أن يقال: هند ضربها زيد، ممكن، أو زيد ضرب هند، ممكن. لكن زيد هند ضاربها رجع الخبر إلى غير مبتدأ، صحيح أم لا؟ وهنا نفس الشيء. ماذا قال ابن مالك في الضمير هنا؟ طبعا هنا يوجد ضمير أيضا، هذا خبر مفرد مشتق، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذا خبر مفرد مشتق، عفوا، هذا خبر مفرد مشتق فيه ضمير، لكن هل الضمير سيستتر جوازا كمثل هذا أم ماذا؟ لا. قال ابن مالك: يظهر وجوبا. الضمير يظهر ماذا؟ البصريون يقولون: هنا خلاف سنبينه، لكن شيئا شيئا. قال ابن مالك في معنى كلامه: إذا عاد الخبر المفرد المشتق إلى غير مبتدئه وجب إبراز الضمير معه. لذلك قال: وأبرزنه مطلقا، وسنبين ماذا لماذا قال مطلقا. فلو حذفنا مطلقا كأننا نقول: وأبرزنه، أي وأبرز الضمير وجوبا حيث تلا، يعني إذا تلا وتبع خبرا معناه ليس محصلا لمبتدئه. انتبه معي، الأصل في الخبر أن يكون معناه حاصلا لمبتدئه، أليس كذلك؟ الاجتهاد حاصل لمن؟ شاركوني. الاجتهاد حاصل لزيد، حاصل يعني راجع، محصل له، كائن له، ثابت له. واضح هذا؟ تمام؟ هل هنا الضرب حاصل لهند ام حاصل لزيد؟ لزيد. فهنا خبر مشتق معناه ليس محصلا لمبتدا، اليس كذلك؟ بل هو محصل لغير مبتدا. كلمه الضرب استاذ يعني يفهم منها زيد وهند؟ لا، هنا المصدر الضرب وقع هند والضرب واقع من زيد. صحيح صحيح، لكن نحن نتكلم باسم الفاعل تحديدا. نعم باسم الفاعل. ف نشرح فقط البيت حتى ننتهي. قال وابرزنه، اي الضمير مطلقا، سنبين معنى مطلقا، حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. انتبه، حيث تلا اي الضمير، تلا فعل، تلا فعل، فاعله الضمير الذي سيبرز. حيث تلا اي اذا تلا هذا الضمير خبرا، خبرا ليس معناه له محصلة، يوجد تقديم وتأخير، يعني ليس معناه محصلا له، له أي لمبتدأ. الضمير في له يعود إلى مبتدأ الخبر. فكلمة ضارب خبر في الإعراب لهند، لكن هل معناه محصل له أم لغيره؟ لغيره. واضح هذا الكلام؟ وأبرزنه أي أبرز الضمير مطلق، حيث تلا أي حيث تلا هذا الضمير ما ليس، يعني خبر ما هنا بمعنى الذي، ويعني يقصد الخبر، يعني حيث تلا هذا الضمير ما أي خبرا ليس معناه محصلا له، أي ليس معنى هذا الخبر محصلا لمبتدئه، بل هو محصل لغير مبتدئ. واضح هذا؟ مفهوم يا إخواني؟ سنبين هناك تفصيل، هناك خلاف يعني. تمام؟ من فضلك حيث تلا، مثل في التقدير حيث تلا، أي حيث تلا الضمير البارز هذا نعم خبرا، ما هنا يعود إلى الخبر، ما الموصول هنا، ما بمعنى الذي، يقصدون الخبر. حيث تلا هذا الضمير خبرا مشتقا مفردا معناه ليس محصلا له أي المبتدأ. يعني وأبرزنه مطلقا، يعني في هذا المثال هو ها يعني لا لا لا، الضمير هو وأبرزنه يعني معني بها ليس هذا الضمير، ليس هذا الضمير الذي في الخبر. لكن أنت من البداية ما كتبته هو أن الضمير هو ليس هو يعني. لا بس ما نحن قلنا في البداية يعني في البيت السابق قلنا الخبر المفرد المشتق يتحمل ماذا؟ ضميرا، صحيح أم لا؟ فهذا عام. ثم قلنا ها هل هذا الضمير الذي في الخبر يظهر أم يستتر؟ نحن نبين، لكن على كل حال وإلا ما أكتب فيوجد ماذا؟ يوجد ضمير هنا في التقدير. سأبين الآن، أنا سأبين يا إخواني مرة ثانية، مرة ثانية. نحن قلنا إذا كان الخبر المفرد مشتقا ففيه ضمير مستتر، جميل؟ متفقون، يعني هذا مشتق مفرد فيه ضمير، وهذا مشتق مفرد، صحيح؟ فيه ضمير أيضا، وإلا ما أكتبه. يعني أنا لو لم أكتب هذا يوجد ضمير أم لا يوجد؟ يوجد، لا بأس. فعلى كل حال الخبر المفرد المشتق هنا أو هنا فيه ماذا؟ فيه ضمير، لكن نحن لا نتكلم عن هذا، نحن انتهينا من هذا، نتكلم عن حكم الضمير، هل يستتر جوازا أم يظهر وجوبا؟ أم يستتر وجوبا؟ واضح هذا الكلام؟ لكن على كل حال الضمير ماذا؟ ها؟ الضمير موجود ما دام الخبر مفردا مشتقا، سواء كان هذا الخبر يرجع لمبتدئه أو كان هذا الخبر يرجع إلى غير مبتدئه. واضح هذا الكلام؟ الضمير ماذا؟ ها؟ موجود، لكن المشكلة ما حكم الضمير؟ هل يستتر جوازا أم يظهر وجوبا؟ هو فقط لا يوجد استتر وجوبا، يوجد حكمان، إما أن هناك ما هذا قلنا يستتر جوازا، يجوز ويجوز. هذا النوع فيه خلاف سنبينه الآن، لكن يعني نمشي شيئا شيئا حتى لا تختلف. نحن أولا فهمنا أو عرفنا أمثلة للخبر المفرد المشتق الذي معناه ليس راجعا إلى مبتدأ بل إلى غير ماذا، وهذه الحالة الثانية. واضح هذا؟ سنتكلم الآن عن حكم الضمير. هذا الضمير هل يظهر وجوبا أم حكمه كحكم هذا جوازا؟ هذا الذي سنبينه الآن، لكن إلى هنا مفهوم؟ إذن الخلاصة الخبر المشتق له حالتان، الحالة الأولى أن يكون معناه راجعا لمبتدأ، الحالة الثانية أن يكون معناه راجعا إلى غير مبتدأ. جميل جدا، فهمنا الحالتين؟ ما حكم الضمير؟ بينا حكمه في الحالة الأولى، في الحالة الأولى يستتر جوازه، تمام؟ طب ما حكمه هنا؟ هناك خلاف. ابن مالك رأيه أن الضمير في هذه الحالة يجب أن يظهر، يجب أن لذلك قال وأبرزنه، ومطلقا سنبين مطلقا يعني بدون تقييد يعني في أي جملة، وسنبين ماذا يقصد بمطلقا. إذا رأي ابن مالك أن الضمير الذي يتحمله الخبر المشتق في هذه الحالة يجب ماذا؟ ها؟ يجب إظهار. واضح هذا الكلام؟ فهمنا البيت؟ فأبرزنه مطلقا أي أبرز الضمير المستتر هذا، أبرزه مطلقا حيث تلا، أي إذا تلا خبرا معناه ليس محصلا له أي مبتدأ. واضح هذا؟ جميل. طيب رأي ابن مالك أن الضمير يجب إبرازه ما دام الخبر لا يرجع إلى مبتدأ في المعنى. هناك رأي آخر، انتبه معي، لو قدرنا أننا حذفنا هذا الضمير، لو قدرنا أنه محذوف لم نذكره، هل يلتبس عليك أن الخبر لا يرجع إلى مبتدأ؟ لا يلتبس. سؤال، والسؤال سيجرنا إلى التفصيل. لو قدرنا أن هذا الضمير محذوف ليس موجودا، أنا قلت زيد هند ضاربه، هند زيد ضاربته، هل يلتبس عليك أن تعرف أن هذا الخبر في المعنى لا يرجع إلى مبتدأ؟ لا يلتبس، صحيح أم لا؟ بسبب المخالفة بين التذكير و صحيح. هل يمكن أن يكون ضارب في المعنى يرجع إلى هند؟ هند مؤنث وهذا مذكر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهنا لو حذف الضمير فاللبس مأمون. ما معنى اللبس مأمون؟ يعني لا يلتبس عليك أن الخبر لا يرجع معناه إلى مبتدأ، بل يرجع إلى غير ماذا؟ إلى غير مبتدأ، صحيح أم لا؟ هذا واضح؟ واضح؟ طيب لو قلنا زيد سعيد ضارب، مذكر ومذكر، انتبه معي، لو قلنا زيد سعيد ضارب، طبعا أنا لما قلت هنا في هذا المثال لو حذف الضمير لا يلتبس، يعني لا يمكن أن يلتبس عليك المعنى أن هذا لا يرجع لهذا وليرجع لي لغيره، ولا يمكن أن يلتبس عليك هذا النوع بهذا النوع، صحيح أم لا؟ هل يمكن أن تظن أن هذا الخبر من هذا النوع يرجع لمبتدأ؟ لا طبعا، لا طبعا، لا يلتبس عليك بسبب المخالفة بين التذكير و جميل جدا. طيب لو قيل زيد سعيد ضاربه، انتبه معي، أولا الأصل هو هذا، الأصل في الخبر أن يعود إلى مبتدأه، صحيح أم لا؟ لأنه خبر له، فالأصل أن يكون معناه راجعا إلى مبتدأ. في هذه الجملة الإعراب نفس الإعراب، زيد مبتدأ أول، سعيد مبتدأ ثاني، ضارب خبر لأي شيء؟ صحيح، للثاني، للثاني في الإعراب عموما هو خبر للثاني في الإعراب، لكن المشكلة في ماذا؟ في المعنى. ما الظاهر؟ هل نقول الضارب هو زيد كما قلنا الضارب هو زيد، أم نقول الضارب هو سعيد؟ أظن الظاهر الآن أن نبقى على الأصل، يعني المفروض أننا لا نخرج عن الأصل إلا لسبب، فالأصل أن الخبر يعود إلى ماذا؟ إلى مبتدأ، صحيح أم لا؟ خلاص لا يوجد علة تخرجنا عن الأصل، بقينا على الأصل. طيب لو أنني أريد أن أجعل الجملة في المعنى كهذه في المعنى، يعني أردت أن أقول إن هذا الخبر ليس لسعيد بل لمن؟ لزيد، فيمكن، لكن ماذا أفعل؟ يجب أن أظهر الضمير، يجب أن أظهر الضمير. فانتبه، إظهار الضمير هو الفيصل في هذه الجملة، تحتمل أمرين، الأمر الأول أن هذا الخبر يرجع لمبتدئه وهذا الأصل، والأمر الثاني تحتمل أن تكون كهذه، أليس كذلك؟ ممكن أم لا؟ تحتمل أن هذا الخبر في الإعراب لسعيد لكن في المعنى لمن؟ صحيح أم لا؟ تحتمل هذا أم لا؟ ممكن، ممكن المتكلم يريد أن يقصد هذا، يريد هذا، هو يريد أن الضارب هو زيد، كمثل الضارب هو من؟ ها؟ هو زيد هنا. فهذه الجملة بدون الضمير تحتمل أمرين: الأمر الأول أن هذا الخبر راجع لمبتدأ، هذا الأصل. الأمر الثاني أن تكون في المعنى كهذه في المعنى، الخبر راجع لغير ماذا؟ مبتدأ. طيب، كيف يبين لنا المتكلم مقصوده إذا أراد أن يبين لنا أن هذا الخبر خرج عن الأصل ورجع إلى غير مبتدئه؟ وجب أن يقول هو، لأن إبراز الضمير في هذه الحالة هو ماذا؟ ها؟ هو الفاصل، هو الذي يبين أن المعنى خرج عن الأصل، خرج عن ماذا؟ ها؟ عن الأصل أن يرجع لمبتدئه. لكن هذا الضمير عندما تراه تعلم أن هذا الخبر ليس مقصودا به سعيد، بل مقصود به من؟ زيد. فالمعنى زيد، سعيد ضربه زيد، ضربه من؟ ها؟ ما دمت قلت هو، لكن إذا لم تقل هو سعيد ضرب من؟ زيد. ضرب زيد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم للجميع؟ لذلك الكوفيون، ابن مالك أولا لم يفرق، انتبه معي، ابن مالك قال يجب إبراز الضمير سواء في اللبس أو في غير اللبس، يعني هنا لا لبس، لا يلتبس عليك أن الخبر يرجع يرجع لغير مبتدأ، صحيح أم لا؟ ومع ذلك قال يجب أن تظهر الضمير. طب هنا نعم لا مشكلة، هنا أوجب علي أن أظهر الضمير، لا مشكلة، لك الحق، لأنني إذا لم أظهر الضمير سيلتبس الأمر على السامع، سيظن أن الخبر يرجع لمبتدأ، وأنا لا أقصد هذا، أنا أقصد أنه راجع إلى غيره، أليس كذلك؟ فإيجابه هنا مقبول، إيجابه هنا مقبول منعا لللبس، لكن إيجابه هنا لما؟ واللبس أصلا مأمون. فرأي ابن مالك أن الضمير يبرز مطلقا سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. وأما الكوفيون ورأيهم هو الصحيح، فقالوا يجب إبراز الضمير عند اللبس، وأما عند أمن اللبس فليس بواجب، فليس بواجب. واضح هذا الكلام؟ فرأي ابن مالك الوجوب الإبراز مطلقا، فهمنا الآن مطلقا؟ نعم. يعني عند اللبس أو عند عدم اللبس، لذلك قال وأبرزنه مطلقا. رأي الكوفيين هو الصحيح لوجود شاهد لرأيهم، وهو قول الشاعر: قومي ذرى المجد بانوها. ذرى جمع لكلمة ذروة، ذروة الشيء أعلاه، ذروة الشيء أعلاه، فهو يمدح قومه ويقول قومي هم الذين بنوا قمم المجد، شرف، هم الذين بنوا قمم المجد. إذا يقصد طبعا هذه اسمها كناية عن نسبة، أنتم معي، يقصد نسبة المجد إليهم، هم الذين بنوا المجد، إذن هم قوم أماجد، أليس كذلك؟ فالمهم قوم مبتدأ أول، ذرى مبتدأ ثاني طبعا مع المجد يعني مضاف إليه، مضاف إليه، بانوها خبر للثاني، لكن هو في المعنى يرجع لمن؟ للأول. هل يوجد ضمير؟ ما قالوا هم؟ لأنه معروف أن بانوها ليس الذرة، بل من؟ بان اسم فاعل، بان يبني، الذي يبني الذرة أم القوم؟ القوم. واضح هذا الكلام؟ فلم يقولوا أو لم يقل الشاعر قومي ذرى المجد بانوها هم، لم يحتج إلى إبراز الضمير، مع أن الخبر لا يعود إلى مبتدئه بل يعود إلى غيره، لأن اللبس مأمون. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ افتح كتابك، افتح كتابك. وكما قلنا يعني هذه التعبيرات يعني كما قلنا فيها تعقيد لفظي، والعلماء يقولون يعني مثل هذه الجمل أنت تدرسها فقط للمعرفة، لكن ليس للاستعمال أو للتعمق في مثل هذه الأمور، يعني نحن لا ندرس اللغة لذاتها، تدرسها فقط للغاية التي ترجوها منه. تمام؟ لا بس زيد ضارب ومفهوم المعنى لا يوجد نفسه. لا خرج عن هذا السياق. قال ابن عقيل رحمه الله: إذا جرى الخبر المشتق، إذا جرى، جرى هنا يعني بمعنى رجع يعني تقريبا، إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه، يعني يقصد إذا رجع معناه لمبتدئه يعني. إذا جرى الخبر المشتق على من هو له، من الذي؟ يعني على مبتدئه، الخلاصة يعني إذا رجع الخبر المشتق إلى مبتدئه، واضح الكلام؟ استتر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو، طبعا هذا جائز يعني جوازه، فقد جوز سيبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، والثاني أن يكون فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له يعني إذا رجع إلى مبتدئه. قال: فإن جرى على غير من هو له، وهو المراد بهذا البيت، وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير، لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير، زيد عمر ضاربه هو. إذا ضارب يعود إلى عمر أم إلى زيد؟ إلى زيد، إلى غير مبتدئ. قال: فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، وابن مالك بصري في هذه المسألة، وهذا معنى قوله: وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. قال: وأما الكوفيون فقالوا: إن أمن اللبس جاز الأمران، الأمران أي استتار الضمير وإظهاره كالحكم الأول، جاز الأمران كالمثال الأول، وهو زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأت به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل. واضح هذا الكلام؟ قال: واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، هو بصري هنا، ولهذا قال: وأبرزنه مطلقا، يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف، واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن هذا قول الشاعر: قومي ذر المجد بانوها، وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. قال: التقدير بانوها هم، لكن لم يقل هم. قال: فحذف الضمير لأمن نفسه.